ما رأي سماحتكم في رسام يرسم قوله تعالى وإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في صورة آلة موسيقية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا غلط ولا ينبغي، لأن هذا شيء شهد قبل أن نعرف الرسم لهذا الشيء نوع من الكذب على الله وجمع عليه سبحانه وتعالى. يا شيخ طيب هو جايب الآلة هذه على شكل صور يعني النفخ هذا ما ينبغي يسمى بعض التوكيد في بعض التوكيد بما قال الله ورسوله الحمد لله رسول شيء الله أعلم بحقيقته أن السور من الذي ينفق فيه لا يشبه الدنيا ما في الآية لا يشبه هذه الأشياء التي في الدنيا أن سور عظيم سور عظيم لا يشبه هذه الأشياء التي في الناس. وآخر يقول الواجب إذا حضر أحد على شيء من هذه سلم الهيئة. الشيخ موظم جنس الأبواق هذه إذا مكتوب عليها آيات وتهزئ سلم الهيئة الموجودة طبعا يا شيخ تطبوع يا شيخ الله يجزاك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.